بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى بحث الصيام، إلى قوله: فصل فيما يكره للصائم وما يكره وما يستحب. ثلاث أشياء. الفصل اشتمل على ثلاثة أمور. أول شيء من الثلاث قال ما يكره للصائم، وما لا يكره، وما يستحب له فعله. ثلاث أمور. العلماء ما عدا الصوفية أهل الله بيقولوا لما بينتقلوا من موضوع لموضوع بيقولوا فصل، أما ساداتنا الصوفية بيقولوا وصل، ويكرهون من كلمة فصل. حقيقة هالكلام موصول كل واحد الثاني، حتى يخافوا من لفظ الفصل. والله شلون، حتى بالتعبير بيقولوا وصل. قال: كره للصائم سبعة أشياء. أديش مكروه للصائم؟ سبعة أشياء. الأول منها ذوق شيء، يأخذ شيء بدي يشتري يذوقه، بدي يشتري عسل يذوق العسل، بدي يشتري دبس يذوق الدبس، بدي يشتري سمنة يذوق السمنة، يذوق يعني بلسانه، يحطها لسانه ويريد يفلها ما يبلعها. هذا كان صائم رمضان يحط على لسانه وهيك ويشوف طعمتها. فنشوف الإخوان يوسف له قال هذا مكروه. قال له شلون؟ إلا إذا بدك تشتري شيء ثمين وما في حدا مثلا تعتقد بيكون مريض مفطر يذوق لك إياه وخفت يغشوك، لك أن تذوق وتبسط. خوف الإيش؟ الغش. نشوف الإخوان الغش غير بلا البلد يفطر. بالنسبة للطعام جاي معنا. وكذلك بالنسبة للمرأة، المرأة تفطم ولدها. عندنا بالقرى بيصير لما بيفطموا ما الأسنان إن يأخذوا لهم تمضغ لي ثم تحطوا لي إيش بثم حتى يكون مثل عصفور لما بيأخذ الطير والشيء بيحطوا ببطنه وبيأكل وبرد بطاله من الحصول اللي تبغى بيحطوا لي بيهضموا شوي. صارلك لون كمان إذا المرأة ما إلى أحد مفطر لحيض أو نفاس أو ولد صغير يمضغ له ما لا تمضغ، اما اذا ما في يخاف عليه الا ان تمضغ له. صار في ضروره هنا. انتبهوا اخواني. قال: ذوق شيء. لماذا المكروه؟ لما فيه من تعريض الصوم للفساد. انتبهوا اخواني. نعم. ثانيا: وكره مضغه بلا عذر. مضغ شيء بلا عذر. المرأة اذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها كمفطرة لحيض، أما إذا لم تجد فلا بأس بمضغها لصيانة الولد عن التلف. مفهوم إخواني؟ هنا قال: واختلف فيما إذا خشي الغبن لشراء مأكول يذاق، وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيء الخلق. في بعض الرجال إذا لقيت الطبخة شوي زايد ملحة بيكون بالطبخة وبيكسر الطنجرة، وإذا كان قليل ملحة كذلك. صار له شلون؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير، ذكرنا عن جماعة توفي أبوه الأربع شباب وكانوا من أنعم أهل الأرض. هالشباب تزوجوا، يجي هالشاب يجيب على بيته 50 تنك سمنة فرد مرة، يفتحوا التنكة يقول له والله في إلى إيش؟ يقول شوي يقول له أمكم بيها بالسياء. كبوا فيه بالشيء. عملت طبخة طلعت ملوحوتها شوي أو حمضوتها شوي، بيجي قال للطنجرة بيكسر الطنجرة بالطعام بالكل. ما مضت عدة سنوات صار يتكففون من الناس. لكان هالنعم هي إذا ما شكرت الله عليها بتروح. نشل إخواني بدها شكر. هاي قال شوف المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق وخافت إنه يضربها أو يشتمها أو يسبها لا أن تذوق إيش الطعام بطرف لسانها وتمشي. نعم. أما إذا كان أخلاقه حسن ليس لها ذلك. قال وكره مضغ العلك، أي علك؟ الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق، هذا العلك بسموه المسك الناس، وقيل كمان اللبان نوع من أنواع، هذا جاء يتماسك مع بعضه ما بيتفتت وينزل منه شيء مع اللعاب. أما المسك الموجود الآن هي فيه حلوة بالدوب السكر طعمتها حلوة، هي بتفطر إذا أخذها ومضخة وبلحة مثلون في شيء بيتفتت كمان بينزل مع اللعاب، هذا كله إيش مفسد للصوت. أما إذا كان متماسك ما هذا ما في مانع، لكن ما قدام الناس يعني ضرلك، سواء كان رجل أو امرأة أمام الناس بظن الناس إنه مفطر ضرل شلون. والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نقف مواقف التهم، ضرل شلون إخواني، شو واقف التهم؟ حامل إني أقدر أجيب خل، راح الخمارة أجيب خل من الخمارة وجاب بالفعل خل، شو بيقولوا الناس عنه رجب خل؟ لا شو بدك بالفوتي هاي؟ روح لعند الطهار حي الله جيب، مش إخواني لا تقف مواقف التهم، اصحى يعني شلون؟ إي نعم. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، وإن كان عندك اعتذار اصحى لا تخلي الناس يسبقوا العقول إيش يلوموك بهالشيء. اي نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى لكن فين بدأ تعليق؟ تعليق لحالك بالبيت جوا داخل المحل، في ناس إخواني تمون ريحتهم في بخر، البخر فم الأسد دائما يكون عنده هالبخر، في بعض الرجال بيصير وبعض النساء كمان إذا بياخذ العلك وبيعلك مشان يخفف الريحة هذا ما في مانع، لكن برمضان كما قلنا بيكون داخل البيت مو خارج قدام الناس لا. هنا ثم العلك بيقوم للمرأة مقام السواك إذا نوت به السواك، إنه بيقطع الرائحة وبنظف الأسنان. هنا قال ومن جملة ما يكره للصائم القبلة، مش إخواني القبلة، واحد رمضان يجي قبل زوجته ضار لشلون. سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أيقبل أحدنا زوجه وهو صائم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، يعني عن نفسه، ثم تعقب على ذلك وتقول وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه، مين بيستطيع يملك نفسه يعني، لأن الشيطان بيجي بيلعب بالإنسان إخواني، الضعيف بيجعل له قوة حتى يفسد له صومه لا يقرب على الإيش. قال والمباشرة، أي مباشرة؟ بيسموه المباشرة الفاحشة، بيكون هالرجل وهالمرأة متجردين من ثيابهما وبيجي بيلصق بدنه ببدنها وفرجه فرجها لكن بدون إدخال، قال هذا مكروه كراهة التحريم، مشلون؟ لأنه يخشى أنه ما يملك نفسه، أما إذا بيعرف أنه بيملك نفسه وما بيصير شيء ما في كراهة. انتوشن إخواني؟ نعم. إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية. كمان ومن جملة ما يكره للصائم جمع الريق في الفم ثم ابتلاعه، بيجمع ريحة تمتلي ثم بده يبلعه، طالت لهم كمان هذا مكروه بيجوا إخواني. إيه نعم. ليش؟ التحاشيا عن الشبه اللي بيشوفه بعيد وحملان ثم شيء وبلعه وبلك رضنا ما يأكله حطم أكل أو شيء. نعم. وكذلك وكره للصائم ما ظن أنه يضعفه عن الصوم، كل شيء بتظن إذا فعلته بيضعفك وبيأديك الإفطار لازم ما تفعله، مثل الحجامة الصائم بينحجم خروج الدم هذا اللي الجسم بيضعف الإنسان خلي يأديك الإفطار، لذلك مكروه أنك تحتجم وأنت صائم، خلي للمساء بالليل تحتجم. وذلك الفصل أخذ الدم من العرق، فرق بين الحجامة وبين الفصل، الفصل بياخذ الدم من العرق من الأكحلات، أما الحجامة بياخذوه من الظهر أو من الرقبة بشطبه بهالشفرة أو بالموس وبيجيب كاسة بلكها بسبيته بقعرة وبشعلها وبيحطها بتمسك من قطع لوقت تمسك بس تسحب الدم، انت لا تحط كاسة ثانية هذا عم يسحب الدم جميع بدن الإنسان، أو آت بهالعمل هذا بيضعف الإنسان قد يؤدي للإفطار، مشان هذا ما يقول. إيه نعم. قال وما ظن أنه يضعف عن الصوم كالفصل والحجامة والعمل الشاق، كمان راح عمل عمل الشاق ضار له شلون صار يشتغل بالفرن بنيصيب وباللهاب ضار له شلون عنده ما يكفيه، قل له هذا بيأديك الإفطار، شلون مكروه العمل مكروه. أما إذا ما عندك وعندك أولاد وما في عندك عمل إلك تروح، ولو أدى للإفطار يلزم عليك القضاء فقط. إذا عندك أولاد وزوجي وبيت بالأجار وما لك عمل إلا هالصنعة، إيه صار في ضرورة، أو الناس بحاجة لك شيء سيدي، إيه إذا وما إذا كان بحاجة هي معنى الضرورة، ما في حدا غيره يقوم مقامه، أما إذا كان في حدا غيره لا. قال وتسعة أشياء لا تكره للصائم، وهي القبلة والمباشرة مع الأمن من الإنزال والمعاشرة الزوجية، قبلها وآمن على نفسه. طب مثل كان واحد عمره 90 سنة وقبل زوجته، وهذا في عنده طار لك لون أو واصل لبني هلهل شلشل ابنهم مهم طار لك لون. نعم. قال القبلة والمباشرة مع الأمن ما في كراهة. الثالث ودهن الشارب، بصفح بنقول دهن ودهن مش الإخواني، كانوا يدهنوا بالأول يعملوا الشوارب يعقفوها هيك والفلان شاربوا بيهجع للنسر ما بيلويه، ما سمعتوها المثل هذا مرة، واحد مربي شوارب هي اجى لعند الحلاق عزم الأتراك، هذا المسكين الحلاق ظن انه بدي يمشي على السن يا اخي، جاب المقص هف هف هف اللي شواربه طلع ذاك قام على الكرسي ونزل فيه، قال له صلي 25 سنة عم ربيه تجي بحضر الصليان يا صرت البيت، قتلوا بالكرسي قتلوا ما خلصوهم ليه راح يموتوا ضار لك لهم. اينا قال والكحل كمان بهدون، اذا دهن في شواربه هذا هذا ما بيفسد السم مش اخواني، كذلك الكحل قال ولو وجد طعم الكحل ولونه في حلقه، ليش؟ لانه ما في طريق طبيعي يرى بالعين، وان كان هو في طريق لكن مو مفتوح يرى بالعين بيصل. نعم. اي نعم. لا ما رش في عرق مفتوح من العين للحلق لكن مو مبين بالعين نشوفه نحن ضار لك لون، ولذلك هذه لو دخل لو حيث انه مو مرئي بالعين ما بتسس. نعم. انا والحجامة كمان التي لا تضعفه عن الصوم والفصد كالحجامة، ثم قال ولا يكره له السواك اخر النهار بل هو سنة كأوله. شايفين اخواني عند السادات عند سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه مكروه للصائم السواك بعد الزوال. نعم. اما عند ابي حنيفة ما في كراهة بنور، ليش؟ لانه هذا عم ينظف لك فمك، الملك لما بتقرأ القرآن او بالسبة يضع فمه على فمك حتى يتلقف القرآن، فاذا كانت ريحة فمك كريهة بيعرف ضار لك تحرمه من الخير، فذلك السواك منظف التم اخواني، والنظافة من الإيمان. أنا قال والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله، لقوله عليه الصلاة والسلام من خير خلال الصائم السواك، يعني من خير خصال الصائم السواك. قال وفي الكفاية اسم كتاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاف أول النهار وآخره وهو صائم. شايفين إخواني هذا نص صريح صح. إيه نعم. نعم. إيه معلومك، لا ما بفطر معجون أسنان، يعني مو لازم رمضان يحط معجون أسنان بالنهار. إيه بالسواك بيكفي، السواك لحاله بنظف. بغلط خليه لبعد العشاء بحط الاسنان او قبل السحور بحط، لانه هي في ماده حلوه وفي ماده قد ايش مثل الذوق، هذا صار في ماده يعني قد ينزل شيء منه لحلقه كمان ما يشعر فيه. نعم نعم نعم. ام اين لانه صار مثل الذوق، ما انه مكروه الذوق ذوق شيء من الطعام، هذا في ذوق شو يعني في ماده مثل نعناع او شيء. اين مكروه للصائم ان يسوي فيه، لكن لو نظف اسنانه فيه وحط مي حتى انه ما نزل شيء لحال وما بيكثر بس مكروه. فهمت شلون؟ قال ولو كان السواك رطبا اخضر كمان، لو كان السواك رطب بليته بما يسوق فيه ما في مانع، ما في كراهه. هنا قال او مبلولا بالماء، ولا تكره المضمضة والاستنشاق وان فعلهما لغير وضوء. من يصيف ثم الاشفاق اخذت ما يتمضمض وتفل صار لك لون، اخذت ما يستنشق فيه وانتفل من الغبر، ما في مانع لو كمان عم تتوضا، لكن ما تبالغ بالمضمضة والاستنشاق خشية إذا نزل الماء للحلق يفطن الإنسان ويقوم طريق الخطأ. ندش الإخواني عن سيد الإمام الشافعي طريق الخطأ ما جبت. ندش الإخواني نعم. قال ولا الاغتسال ولا التلفف بثوب مبتل للتبرد ودفع الحر. الله أكبر، شو أخي نحن هون نحن بنعمل مع كل هذا الحر شيء عظيم. ندش الإخواني عم يصل 40-42 بلا سوريا 43 فضلك لون. واحد صايم ونشف تمه اخذ منشفي وبلب البحرة ولف حاله فيها حتى يتنطل بشوية المثنى ما في كرة ما كل واحد يطلع بيجي الصوت هلا اذا كان البحر هلا بتحسن تغطس انتو والناس عم يتوضوا منها اذا كان تعرف بيتك بحرة وهذا نزيل فيها وعود فيها، لكن يخشى انك تعمل لك شي مدفع من تحت بيؤدي للإفطار، لانه متى ما طلع المدفع من تحت بيسرق الميلة غصب عنه الإنسان. شو بدك بالنسبة عبي حط الايش المنديل هذا ونفق عليهم نشلو اخواني هذا احسن هذا احوط نشلو احسن نشلو احسن نشلو احسن نشلو احسن نشلو احسن نشلو احسن نشلو احسن نشلو احسن نشلو احسن نشلو احسن نشلو ولا التلفف بثوب مبتل قصد بذلك التبرد ودفع الحر على المفتى به، وهو قول أبي يوسف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. شايفين إخواني ما في مانع، هي وسيلة إن عم تعينك على أداء الفرض اللي الله فرضه عليه. نجي إخواني شيء عظيم. نعم ثم نعم ثم قال ويستحب هيك عندكم هون لا ويستحب له ثلاثة أشياء، هذا الثالث من العنوان الباب، ما يكره وما لا يكره وما يستحب للصائم. قال يستحب للصائم ثلاثة أشياء، أول واحد السحور صحة، ولو على كوباية الشاي ولو على مصة ماء ولو على حباية عنب. ليش؟ لأنه في السحور بركة. نسل إخواني تسحروا فإن في السحور بركة. نسل إخواني قال السحور لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. شو هالبركة؟ قال حصول التقوى به بجداد تقوى وزيادة الثواب، لكن ولا يكثر من الأكل، بيكون هالصوم اللي بدنا انشئ لاجل الانسان يشعر بفقراء بمحاويش حتى يرق قلبه شويه حتى تبقى عينه ينزل لها دمعه صار لك يصير عنده خشوع، بدك تخفف الاكل في السحور وتخففه كمان في العشاء. اما اذا كان عم تاكل بالعشاء وبالسحور افضل اللي كنت عم تاكله وقت الافطار، ما استفدت شيء من الصيام. اخواني نعم قال ولا يكثر من الاكل لاخلائه عن المراد، هو كما يفعل المترفهون اصحى. ويستحب تأخير السحور كمان، بدك تسحر وسنة مستحب السحور وسنة تأخيره كمان حتى عينك على صيام النهار. في ناس بيسحر قبل ما ينام، هذا ما أقام بالسنة. مش الإخواني بدك تأخره بحيث تخلص من هون يؤدي الفجر منه. أي نعم. قال وتأخيره لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق المرسلين. ما هذه الثلاث؟ تعجيل الإفطار بمجرد ما تحقق الغروب أفضل، هي واحدة، وتأخير السحور اثنتين، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. في ناس بيقعد بصلاة يقول لك ايه هذا مو من السنة، خلاف السنة. السنة تحط ايد اليمين على اليسار تحطهم يا تحت السرة يا تميل لجهة ايش اليسار تحت القلب، اما تقول لديك هيك والله فيوني أي خلاف السنة مثل إخواني في واحد يصلي جنب حد يهد كيف بيسوي نعم نفس المثل كيف بالبلد أجل أجل فرش فرش فيها هو بالشكل اللي تدور انه العمل هذا خلاف السنه السنه هكذا يا بتحط ايدك اليمين فوق اليسار هكذا يا بتحطه هكذا يا بتحطه هكذا تسمع من الكل اما تحط هيك تفتح حالك هيك نعم في وقت الجبابره ايه يعني مو الحديث المحاذاه المحاذاه يدل يشير المصلي ببعضه ولا بس ما لا يكون الجنب على الجنب واضح يعني واصل كتف بالكتف معلوم يكون متصل ما يخلي فرج للشيطان ما يخلي فرج اذا كان امكن رجلين تكون مع بعض البعض هي صعبة تكون رجلين مع بعض البعض صعبة كثير وان نصوا عليها لكن عسر اما يكون متصل جنب يعني أكتب بالهذا خلاص بس يعني. لا عم نحكي بالنسبة لهذه العمل هذا. قال وإنام وتعجيل الفطر من غير يوم غيم في غير أنفس وتعجيل الفطر. في غير يوم غيم او من غير يوم غير في احسن في غير يوم غيم وفي الغيم يحتاط ليعجل اوقات بيكون اخواني بصير مطر بظن الناس انه صار المغرب بيقوموا بياكلوا بعدين تطلع الشمس واللي صار في بهدل الوقت هذا اي قضاء مجهول اما اذا كان ما في يوم غير وحقق المغرب او يعجل ضربوا المدفع ايه كمان اذا تبين انه المدفع مضروب قبل وقت بيعدوها اليوم بعد رمضان قال وفي الغيم يحتاط حفظا للصوم عن الإفساد والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم معلوم والله لا تخلي تكبر النجوم تظهر ظهور بينا في بعض الناس ما بيفتح حتى تظهر النجوم لفوق ثم قال فصل في العوارض اي نعم العوارض جمع عارض شو اخواني مثلا واحد صايم مرض يجوز يفطر بجزء إذا أداه المرض مثلا إفطار بده يفطر واحد كان رمضان وسافر إله يفطر إله يفطر مش إخواني نص القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ظهر لك لون أما إذا كان بيطلع بيدك إنك تصوم ما في مشقة صوم أفضل أن تصوموا خير لكم لمن خاف زيادة المرض هو مريض قال أنا بحسن صوم لكن درجة حرارتي 38 بصير 38 ونص لا لا تخلي يزداد حرارتك قال ما تزداد حرارتي لكن إذا افطرت وعافى بيومين وإذا بدي صوم بدي 3 أيام قولي لا افطر مشان تعافى أوام كيف لحد إيش سهولة الدين قال لمن خاف زيادة المرض لكان مريض أي نعم او خاف بطء البرئ اذا بدي صوم بتأخر ايش شفاءه اي نعم بيتم بالخيار نعم هو بالخيار يعني بيتلو حق المسلمون بالخيار اي لكن ما تقول لك اذا كان افضل لاجل سرعة الشفاء افضل لك وافضل حتى ما يزداد ألمه ومرضه هاي افضل قال لانه معلومك صحة الإنسان للإنسان أما الصوم لله عز وجل فمكان لنفسك مبدع لمكان لله عز وجل إن رب العالمين عفوه غفور أما مكان للعبد ظلت لون بتحافظ العبد عليك بيسألوا عنه إن نفسك عليك حق قال ويجوز الفطر لحامل امرأة حبلة خافت على ولدها إن تسقط من الجوع أو خافت هي على حالها طارق إخواني إنه يخف عقله أو يصل لشيء يجوز لأن تفطر بعدين تقضي لحامل ومرضع كمان خافت إنه يجف حليبها وما بيطلع بيدها أن يشتري حليب تبع إيش الحليب إخواني اللي عم يطلع للناس هي من نعم الله على الناس ولكن من جهة تاني بلاء ليش بلاء عم يشرب هالولد حليب إيش التوار عم يطلع متنح قل له هيك بقول لك هيك مثل البقرة فهمت شلون يا ابني؟ كان بالاول يشرب من امه الاصيله الطيبه ضار له شلون؟ في قلب وحنان عليها وعطف. الان ما في حنان صار على الام، كان ام لما تحكيه بيضحك عليها. ضار له شلون اخواني؟ نعم. بقى صار نعمه من جهه ونقمه من جهه كمان. نعم. قال: ومرضع خافت على نفسها نقصان العقل او الهلاك او المرض، سواء كان على نفسها او ولدها، سواء كان ولدها نسبا او كان رضاعا. في بعض النساء اخواني تاخذ ترضع ولد، مشلون ماتت امه يجيبوا له مرضع، هي اذا بتصوم تخاف على ولدها ولو كان رضاع لها انها تفطر. شايفين اخواني لحد اين الشفقه والرحمه؟ اي نعم. ولها شرب الدواء إذا أخبر الطبيب أنه يمنع استطلاق بطن الرضيع. الولد صغير وصار معه سهال، قال له الطبيب إذا أنت بتشرب الدواء تفضل تشرب الدواء الصغير وبيشرب محليلك من قطع عنه إيش؟ السهال، إلها أنه تشرب مشان الولد يقطع عنه السهال، لأنه هذا بيتحلل الحليب تبعه وهو بيشرب محليل يقطع عنه شيء. شايفين إخواني؟ شايفين هال سهولة الدين الإسلامي العظيم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. هنا وتفطر لهذا العذر. كثير إخواني لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبل وعن الحبل والمرضع الصوم. هنا قال: ومنهم من قيد بالمستأجر الإرضاع وهو مردود، سواء كانت أمه أو كانت مستأجرة. فهمتوا إخواني؟ نعم. قال: والخوف إن معتبر لإباحة الفطر طريق معرفته أمران، أحدهما ما كان مستندا فيه لغلبة الظن، أو إنه غلب الظن إذا بدأ تفطر بده يصير معها ضعف هي أو ولدها، أو أخبرها طبيب حالق مسلم عدل انه اذا انت بدك تصومي بدك تضري ولدك او بدك تضري انت، حينئذ ايش؟ لها ان تفطر. في غلبة الظن بتجربة سابقة او اخبار طبيب مسلم لكن حاذق عدل. اي نعم. قال: وجاز الفطر لمن حصل له عطش شديد، كان انه يموت وقع بالارض، يقول لك انه تفطر. نشوف اخواني. او جوع مفرط خاف على حاله من النوم صار بحاله ما عاد يحسن يتحرك والنقود. اي نعم. يخاف منه الهلاك او نقصان العقل او ذهاب بعض الحواس، خاف انه يعمى يا لطيف واللي يطير. اي نعم. وكان ذلك لا باتعاب نفسه، اما اذا كان راهو اتعب نفسه اصلا حتى يحصل المال ومعه مال، لا، اذا بدك تفطر بدك عليك القضاء بعدين الكفاره بالعام. بالنسبه لاخواني، اما لو والله هو بحاجه لعمل حينئذ اللي تفطر عليك القضاء فقط. قال: وللمسافر الذي انشا السفر قبل طلوع الفجر، اذ لا يباح له الفطر بانشائه بعد الفجر. بالنسبه لاخواني، الذي واحد سافر بعد طلوع الفجر من بلده، هاليوم هذا ما لك تفطر فيه. اما لو سافر قبل طلوع الفجر الا ما لك. نعم. الفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: وصومه أي المسافر أحب إن لم يضره. إذا كان تعرف أنت مسافر والصوم ما بضرك، إذا صومت أفضل، لأن بكرة بدك تقضي وحدك، أما هو صايم مع الناس سهل. مش إخواني؟ لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. واحد، وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره موافقة للجماعة. يا سلام، مثلا نحن الجماعة العديم بدلس كلنا سافرنا وأخذين عاملين الأكل إيش لمين مصاري مشتركين الأكل سوا، أنا بدي صوم وحدي أنتوا عم تاكلوا قد يصير بقلبي شيء عليكم، ضرلت له لازم أفضل من يفطره. بالنسبة لإخواني، أو لو ما أننا مشتركين بالنفقة كل رفاقي مفطرين بس أنا بدي تمصايم، لا، الأفضل إني إيش؟ إني أفطر معه. قال: موافقة للجماعة. أين ثم قال: ولا يجب الإيصاء بكفارة ما أفطره على من مات قبل زوال عذره. معلوم، واحد مسافر أفطر ومات وهو مسافر، مو لازم يوصي انه يطالع كفارة عن الصيام اللي افطره، انه ما قام من ايام اخر. وذلك المريض إذا أفطر في رمضان وما برئ من مرضه وأدرك أيام أخرى ما واجب أن يوصل وجوز من إخواني. أما لو مسافر أقام يوم واحد وما صام بيوصل بهاليوم، مريض برئ يوم واحد وما صام بيوصل بذلك اليوم بشلون. وبعضهم يقول بده يوصل بكل الأيام حيث أنه قصر ما شرع في الصيام. نعم قال أي نعم وإن أدرك نعم إن من مات قبل زوال عذره بمرض وسفر أي نعم وإن أدرك العدة قضوا ما قدروا على قضائه. أدرك يومين بيقضي يومين، أدرك ثلاثة بيقضي ثلاث إلى آخره، يقضوا أي نعم بقدر الإقامة من السفر والصحة من المرض وزوال العذر إذا كان في عذر. ولا يشترط التتابع في القضاء أي رحمة كمان. شو إخواني أنت عليك سبعة أيام لكن إذا صاموا متتابعين جل أسهل إخواني، تعتاد على الصيام يصير أسهل عليهم تخلصوا. قال ولا يشترط التتابع في القضاء لإطلاق النص، لكن المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة للذمة. تكفر ذمتك هنا. ثم قال فإن جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم الأداء على القضاء. مالوه واحد مثلا من سن 66 عليه 4 أيام ودخل سن 75 رمضان يبدأ بالقضاء ولا برمضان؟ ولا برمضان. هل عليه كفارة بالتأخير؟ عندنا ما في كفارة عن سن الإمام الشافعي فيه، عندنا ما في كفارة. نعم قال فإن جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم الأداء على القضاء شرعا. هنا حتى لو نواه عن القضاء لا يقع إلا عن الأداء. لو قال أنا نويت أن أصوم هذا اليوم اللي هو رمضان عن رمضان الماضي يقع عن هذا ولغت نيتك فيه، يقول لأن رمضان معيار لا يسع غيره. هنا ولا فدية بالتأخير إلى رمضان الثاني إطلاق النص. ويجوز الفطر لشيخ فان، مراد بالشيخ هي الرجل المسن، الرجل المسن هو الشيخ. أما الشاب المتعلم الفقيه نسميه شيخ، ليش؟ هذا ما صار شيخ. قال سمينا لكما إن الرجل المسن واجب احترامه كذلك هذا الشاب الذي حصل على العلم واجب احترامه كالمسن. أطلقنا عليه اسم إيش؟ اسم الشيخ. قال بيقول زعمتني شيخا والله شلون ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة يماشي مثل النملة هيك خايف إنه يقع، هذا الشيخ. هنا قال ويجوز الفطر لشيخ فان. شو معنى فان؟ صريع واصل لبني شلشان أبدا. وعجوز فانية كمان، سمي فانيا لأنه قرب من الفناء. اللهم أحسن خاتمة سنة عندك يا أجالنا يا رب. وتلزمهما الفدية لك، شو تلزمهم؟ كل يوم نصف ساعة من بر أو دقيق أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع تمر من الإخوان أو قيمة ذلك، وهذا الأفضل. هذا إذا كان في معه، بلكي ما معه فقير مسكين قل له استغفر الله اطلب من الله إنه الله يغفر لك. قال وتلزمه الفدية. وكذا من عجز عن نذر الأبد، واحد نذر أن يصوم الأبد وعجز عنه، اللي بتفطر وبتطالع عن كل يوم إيش؟ نصف صاع من بر أو قيمة ذلك. نعم لكل يوم نصف صاع من بر، البر القمح يعني هو أصل أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفاني إلى الموت. أما هالمريض إذا طاب وصار قوي عنده قوة الصيام واللي بدفع التقدير جوش الأخواني. نعم قال المصنف شو عندكم بعدها؟ فإن لم يقدر كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة. قال شلون؟ قال فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه وتعالى ويستقيله، يطلب الإقالة منه، أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه. ثم قال ولا تجوز الفدية لا شو عندكم؟ وجبت عليه كفارة يمين أو أيوة. ولا تجوز الفدية على مين؟ على الشيخ الذي يقدر على الفدية. دعي بالله الشيخ الثاني والشيخ الثاني. ايه مثلا اعطي بالكم اذا كان واحد مثلا عليه كفارة يمين، كفارة يمين بجي اعتقاقه هو شيء مو هي. فإذا ما تطلع بيدي تقرأها بشو بدي يساوي؟ 10 مساكين. إذا ما بيطلع بيدي يطعم 10 مساكين بصوم 3 أيام. صار هالصوم هذا بدل عن الإطعام. هذا ما بيجوز هون إنه إيه؟ ضلع فدية عن الصوم. انتوا شو إخواني؟ انتوا بالكم. إذا كان هالصوم بدل عن غيره ما بيجوز طلع فدية عن الصوم. معلومة صوم 3 أيام قديش عن كل يوم؟ نصف ساعة من بور مسح 800 قمح يعني. صار له شو شو بيطلع 3 مساحي قمح هذول ليش بحقهم؟ الآن شو بيطلع حقهم مولانا؟ 3 ليرات. ليه إذا بتطلع مع 10 مساكين أكلتين مشبعتين؟ بده 60 ليرة. كل واحد بده 10 ليرات أكلتين مشبعتين الآن. بقى فين بده يعمل حيلة؟ قال لك أنا إيش؟ ما بيحسن بطعام راح أصوم 3 أيام، 3 أيام بطلع فديتهم. لا ما بيجوز. إذا كان الصوم بدل عن غيري لا تجوز فيه الفدية. أنا قال مصنف ولو وجبت عليه كفارة يمين أو كفارة قتل أو ظهار أو إفطار رمضان فلم يجد ما يكفر به. أنا قال ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل أو ظهار أو إفطار فلم يجد ما يكفر به من عتق وإطعام وكسوة والحال وهو شيخ فان او لم ايش يصوم. او لم يصوم حال قدرته على الصوم ما صام اخر كثير حتى صار فانيا تجوز له الفدية لان الصوم هنا بدل عن غيره يا خوشي لا تجوز احسن لا تجوز له الفدية شايف ناقص عندي ايش هلا لا يجوز له الفدية لأن صومها بدل عن غيره والتكفير بالمال ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من المال ضرورة قال إيش مش هذا ما في هذا لا تجوز له الفدية نعم قال ويجوز للمتطوع بالصوم وعلى أن يصوم تطوع نفل يعني الفطر بلا عذر في رواية لكن بده يقضي لكن بده ايش يقضي لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم شرعت بعمل لك انك ايش تفطر لكن تقضي ليش نزل له الفدية عن الصوم؟ معناته في قد الصوم؟ هو الصوم جزء هذا الصوم الجزء. نعم نعم. مثال ثاني إحنا نذكر إحنا مثال ثاني صار مثال ثاني. نعم. لا قدرة له على الصوم. نعم. شو الطريقة هذه؟ هي طريقة هاي اللي بيعملوا إيش؟ لما بيعمل وصية بيعمل له تكفير صلاة وصوم بيدخلوا بهالقبيل هنا. نعم. ويجوز للمتطوع بالصوم الفطر بلا عذر في رواية عن أبي يوسف إيه نعم روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء شنقول فقلنا لا فقال إني إذا صائم ثم أتي في يوم ثم أتى في يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل إنا قال وزاد النساء ولكن أصوم يوما مكانه هنا إنا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أيوة والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف يا سلام عظمة جينا ضيف لعند أبو بدر جينا ضيوف لعند أبو بدر هو صايم قال بجد أن يفطر مشاننا لكن بالنفل ونحن كنا مثلا صايمين وجينا إيش ضيوف وعملنا الأكل اللي صايمين تكلم إننا نفسنا هذا عذر كمان مش إخواني يا سلام دين الإسلام كله لطف كل إنسانية قال وإذا أفطر إيه هم عندكم والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف فيما قبل الزوال لا بعد الزوال يعني بعد الزوال معلومه يعني قضى أثر النهار قال وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة شايف إخواني إنه الضيافة إيش عذر نعم لا من بعد الظهر الزوال بعد الظهر